يعني خلاص ما في أمل ترجع تزايل الجروح، معنى كلامك أسكن أفضل سيرة وروح، ويعني خلاص ما في أمل ترجع تداوي الجروح، معنى كلامك السكر أصبح سيرة وروح. يعني دموعي حضرتي بالنسبة لك ما تعني شي، هانت في عينك عشرتي ما صرت عينتي كسوى شي. يعني دموعي حضرتي بالنسبة لك ما تعني شي، هانت في عينك عشرتي ما صرت عندي كسوى شي. ما تدري وسوت بي، أتعبتني وما أصعبي، صرت أستحي إني أقول إنك حبيبي وصاحبي. ما تدري وسوت بي، أتعبتني وباص عبي، صرت أستحي إني أقول إنك حبيبي وصاحبي. وصلت نفسي لهنا ويحقي لي أشفع عليك، أشفع على حظي أنا اللي رماني بين ايديك. وصلت نفسي لهنا ويحقي لي أشفع عليك، أشفع على حظي أنا اللي رماني بين ايديك. تدري القهار وكبر قهار، لا صرت فاقد لك خبر، وانا انتهى عمري معاك ما هي سنة ولا شهر. وتدري القهر وكبر قهر، لا صرت فاقد لك خبر، وانا انتهى عمري معاك ما هي سنة ولا شهر. ظليت قلبك حبي ديك تبيني قد ما أنا بيك، يا للأسف خسرتني قولي أنا سويت فيك. ظليت قلبك حبي ديك تبيني قد ما أنا بيك، يا للأسف خسرتني قولي أنا إيش سويت فيك.